جديدة من تغطيتنا المستمرة لطوفان الأقصى. قبل ما نتكلم عن حلقتنا النهاردة، حلقة مهمة وإن شاء الله يا رب تبقى بداية سلسلة جديدة. ربنا سبحانه وتعالى يا رب يدينا يعني الصدق والإخلاص والنوايا الحسنة إن إحنا نكملها، والعمر لو أنا ما كملتهاش أنتوا تكملوا. خلينا نقول في بداية الحلقة النهاردة إحنا موعدنا تاني يوم الأحد يوم الاثنين، أنا بلقاكم على قناة وطن تردد 12687 أفقي الساعة 8 بتوقيت القاهرة والساعة 9 بتوقيت اسطنبول. يعني تمام، أنتوا متعودين أن أنا بطلع معاكم على أن أنا بتكلم في الأمور الأسرية وأمور التربوية، ولكن ما يحدث الآن للأمة الإسلامية وما يحصل يعني يحدث لأخواننا في فلسطين، لازم أن احنا نقف ونشوف الخلل كان فين، وإحنا فين من العالم اللي احنا شفناه دي، إحنا فين من المربطين، إحنا فين من المجاهدين، إحنا فين من ثبات العقيدة اللي شفناه من الأطفال قبل من الكبار. فكان لازم نقف وقفة، يعني بما أننا مسلمين، ويعني إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، إحنا نشوف بعض ونساند بعض ونأزر بعض وننصر، واجب النصر واجب علينا. علشان كده يعني أنا بجد حقيقة يعني ثقل على قلبي إن إحنا نتكلم في أي أمر تاني، مع أنه من أمور الدنيا واجب إن إحنا يعني نكمل والحياة مستمرة، ولكن يعني بجد غصة في القلب، يعني لأن الصراحة بعد ما شفنا الحرب على غزة ومدى المجازر والوحشية والخزلان من كل الناس ومن اللي حواليهم، صدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم صغرت كل المشاكل. شوف أنا بعمل إيه، والله دي الحبة اللي بعملهم دوم لهم قيمة، يعني شوفوا قد إيه لو منعرفش لو جايبها الشاشة قيمة قليلة جدا جدا، صغرت كل المشاكل وصغر كل الهموم أمام الهم الأكبر، هم تحرير المسجد الأقصى. طلع أن دي قضية العالم كله وبصت العالم كله، وطلع أن في مؤامرات كبيرة قوي بتتعمل من 100 سنة فاتت وأكتر من 100 سنة فاتت، علشان إزاي تغيب أنت على عقيدتك وتغيب عن دينك وتغيبي عن معنى الحقيقي للدنيا اللي احنا عايشينها دي. خلينا في البداية يعني أنا عايزة أخد أسئلتكم صراحة، اللي جات لي مبارح، كل الأسئلة اللي جات لي مبارح كانت عن محور الحلقة أنا هتكلم عليه النهاردة. هنبه تنبيه مهم جدا آخر الحلقة مهم، آخر الحلقة مهم، والله ما لي نفسي أضحك، آخر الحلقة مهم مهم، لو أنا مت أنتوا هتكملوا اللي أنا هقوله في آخر الحلقة. آخر الحلقة مهم لأن أنا هعملها زي سلسلة بما يعني عارفين الأساس اللي أنا هقوله النهاردة ده الأساس، وإن شاء الله نكمل بعد كده في سلسلة العقيدة وبقية الأحداث المهارات، لأن إحنا عندنا إعداد إيماني وده إحنا ماشيين فيه إن شاء الله، وإعداد مهاري. تمام، بقية الإعدادات يعني ممكن نتكلموا فيها، ولكن خليني أتكلم في تخصصي أكتر، الإعداد الإيماني التربوي الإيماني العقدي والإعداد المهاري كزوجة وكأم وعندك أولاد بنين وبنات، نعمل إيه مع البنين والبنات، عشان هنسأل إن شاء الله وندعو الله سبحانه وتعالى أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يفتح بينا وبيكم بأولادنا والدنيا تبقى تمام. قولوا أمين. نبتدي بسم الله. يلا خلونا في البداية بقى نتذكر بعض الحقائق، وكل حلقة إن شاء الله تشوفوني فيها هقول لكم مش حقائق، ده جمل، ده كلمات كتبت بماء الذهب، قيلت مش بمية الذهب بس، لا ده بتحفر في القلوب كمان. إيه الكلمات دي؟ أروع ما قيل في الفترة اللي فاتت. بصوا كده، قالك في الصبر، معلش، قالها المذيع وائل الدحدوح لما اتقتلت واستشهدت عيلته كلها، زوجته وابنه وبنته وحفيده، معلش، بيمتحنونا في أولادنا وبينتقموا منا في أولادنا، معلش، صبر. أقصى ما قيل، أقصى قسوة يعني في الهجاء، لا سمح الله يعني قصف جبهة رهيب، رد للجبناء والعملاء والخونة المعروفين، لا سمح الله. أنا نطلب منكم برضو تقول لا سمح الله، أنا الجملة دي ما بسمعها بتعمل لي نوع إيه، المسدد ده، الراجل ده مسدد القولة ده، الله سبحانه وتعالى رب ينجيهم وينصرهم وقولوا أمين. أصدق ما قيل رقم 3 في اليقين، ما تعيطش أنت زلمة، هذه أرض جهاد ومرابطة، هذه ما تعيطش أنت زلمة، طب بصوا بقى، اعمق ما قيل في الحب هذه روح الروح، محو الصورة السلبية النمطية للملتحي للملتزم للمسلم الفظ الغليظ بجملة هذه روح الروح. والله خليني كل حلقة اديكم كده مجموعة من الحاجات اللي هتفضل 20-30 سنة قدام، 20-30 سنة 50 سنة، وهو ده التاريخ اللي احنا هنكتبه ونسطره دلوقتي بدل غيرنا ما يكتبه. فخليني ابتدي معاكم في البداية كده نتكلم عن السنن. الله الله، خلونا في البداية نشرح مع بعض محاور كلامنا امبارح في حلقة امبارح عن سنن الله في خلقه. أسئلكوا جات معظمها يعني ايه سنن الله اللي احنا ذكرناها. انا بفرح لما انتوا بتسألوا، تمام؟ انا بفرح ليه؟ لان حلو السؤال بيجيب معاه ان احنا نفهم ونعرف ونشوف ونتكلم، مفيش مشاكل، تمام. لكن الحياء ولا الخجل وكذا ما يضيع معاه العلم يا بنتي، ما يضيع معاه. لا اسالي، سنه الاستخلاف ايه؟ سنه المداوله هنتكلم عنها النهارده، سنه التدافع هنتكلم عنها النهارده برضو لو رب الوقت كفانا، سنه التميز ليميز الله بين الخبيث والطيب ايه، سنه الاستدراج الإملاء يملي لهم، سنة التمايز حتى اللي ما بين الصف المؤمن نفسه. النهاردة هنتكلم عن المداولة، تلك الأيام نداولها بين الناس. المداولة الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها، حكمة كبيرة هنقولها النهاردة وهنفهمها، يداول الأيام بين الناس. المداولة يعني إيه؟ انتقال الغلبة والسيطرة والهيمنة والقوة من قوم لقوم آخرين. طب لازم يكونوا مؤمنين؟ لا، وهقول لك ليه. سنن إلهية زي سنة التدافع برضه هنتكلم عنها النهاردة مرتبطة بالمداولة، وبرضه سنة الاستخلاف التمكين، كل ده مرتبط بوضع الله سبحانه وتعالى، بس الوقت يكفي. لها علاقة بسنة التداول المداولة. سنة المداولة الله عز وجل يعطي الدنيا للمؤمن والكافر عادي، لكن الغلبة والهيمنة دي أمر دنيوي وعادي. طالما أمر دنيوي يعطى للاثنين مؤمن وكافر، بخلاف الجنة. الجنة لا، الجنة الله عز وجل عمره ما يعطيها للكافر، خلاص في الآخرة أعدها الله عز وجل مين؟ للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين. العلو في الدنيا عادي يحصل للكافر، امر دنيا عادي يعني. لو الدنيا اصلا كانت تتسود في في في في الاخره يعني يقول لك مربط عنزه يعني مربط معزه كده في البتاع حاجه خشبه محطوطه، امر دنيا عادي يدعي للمؤمن وللكافر. سنه الله عز وجل بتقضي دايما ان يعني في مواجهه ما بين اولياء الله وبين اعداء الله مستمره الى ان تقوم الساعه، فيحصل المداولة. هؤلاء مرة على هؤلاء طارة، مرة دولت مرة دول. ابن القيم كان بيقول إيه؟ إنما يصيب المؤمن في هذه الدار من إدالة تداول يعني عدوه عليه، يجي العدو على المؤمن وغلبته عليه وإزاؤه يأذيه يأذي المؤمن في بعض الأحيان أمر لازم ولابد منه. دي كانت في إغاثة اللافعين. لو واحد هيجي يقول لا، طب وليه بقى تكون الدولة للكفار يعني والتداول ليه ما يبقى الغلبة للمؤمنين؟ لا، ساعات بيبقى ليهم. ليه؟ وليه الكفر؟ ويجي سؤال تاني ما برضو بنسمعه برضو، ليه يبقى الغلبة دايما؟ ليه يتغلب الكافر على المؤمن أحيانا؟ بص ابن القيم راد قال دي طبيعة الدنيا ليبلوكم، يختبركم. الأصل بتاع امبارح اوعوا تنسوا الحلقات متصلة ببعض. زي الدنيا ما فيها حر وكر، فيها أذى، فيها حتى من الجو من الرياح يكون برضو فيها أذى من الجهة التانية. قال إنما يصيب المؤمن في هذه الدار من إدارة إدالة عدو يعني تداول العدو عليه وغلبته له وإزاؤه أزاه بيأذي المؤمن في بعض الأحيان أمر لازم لابد منه، سنة الله ليبلوكم. هتصبروا؟ هتنجحوا؟ زي الحر الشديد، البرد الشديد، المرض، الهم، الغم اللي بتلقاه، كل دي أمر طبيعي ونشأة النشأة الإنسانية عليها في الدار دي اللي هي الدار اللي احنا فيها، ليست دار بقاء ابدا. فمن السنن الالهيه العظيمه بقى المرتبطه بالامر ده سنه المدافعه التدافع. يبقى المداولة مرة هنا ومرة هنا. طب التدافع دفع هؤلاء لهؤلاء، الفئة المؤمنة على الفئة اللي بتعدي عليهم الكافر. في صراع دايما دائم من الخير والشر. هو الشيطان موجود ولا مش موجود؟ ده هيموت ولا قاعد لك؟ قاعد لك. فلازم يحصل صراع بين الحق والباطل، لكن ان شاء الله الحق ظاهر باذن الله بين الاسلام والكفر. لازم في صراعات يا جماعه بين الامم حتى الكافره بينها وبين بعضها، يعني بينهم بأسهم بينهم شديد، وحتى بين المسلمين وبعضهم. ها بغت أمة على أمة وحاجة على فقتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. فدي طبيعة الصراع بين البشر، سنن إلهية ثابتة منذ أن خلق الله عز وجل الأرض وما عليه. ابن خلدون كان بيقول اعلم أن الحروب أنواع والقتال فيها أنواع. واحد يجي يقع قتال هنا ويجي مش عارفة في خلق الله من ناحية دي، مش عارفة مين يدل، أمر طبيعي يحصل للبشر، لا تخلو منه أمة ولا بيخلو منه جيل من الأجيال. اللي بيحلم أن تنتهي الصراع في العالم ده في الآخر. عشوة، احنا هنفضل في مدافعة بيننا وبينه بين الحق والباطل إلى أن ينصر الله الحق. وهقول لكم إمتى؟ في عدس آخر الزمان، وهنتعرج ليها في السلسلة اللي إن شاء الله ربنا يدينا الصدق والإخلاص والعزيمة والهمة ونعملها. قولوا أمين. الوقت الوحيد اللي هيكون فيه سلام في العالم كله بعد نزول سيدنا عيسى، لما يقتل الدجال صلى الله العفو والعافية، وبعد هلاك يأجوج ومأجوج، خلاص يعيش المسلمين مدة معينة. هي المدة دي بيقولوا تقول لك انها قصيرة في عمر الأرض، يعني يكون فيها سلام تام وكامل. وبعد كده الله عز وجل بيقبض أرواح المؤمنين ويبقى وتقوم الساعة على شرار الخلق. خلاص اللي بيبقى دوت كفار كلهم على شرار الخلق، فتقوم الساعة وخلص. طب ايه الحكمة؟ ايه الحكمة والفايدة؟ انا بعمل لكم ايه الحلقة دي، ركزوا معايا بس كده. بعمل الحلقة دي حاجة اسمها ارضية عشان نقوم عليها العمود كل مرة، لازم كده مينفعش يقوم البيت من غير اساس ولا عمود. ايه الحكمة من سنة التدافع؟ سنة التدافع في الارض الله سبحانه وتعالى قال ايه؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. يا نهار فساد، ولكن الله ذو فضل على العالمين. يبقى علشان ما يحصلش فساد الله عز وجل يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، بعضهم ببعض يحصل إيه؟ لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة. ولينصرن إيه؟ الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الحكمة من سنة التدافع دي حفظ الدين إنه ينهار، حفظ الدنيا واللي حواليك والجو اللي انت عامله من الفساد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فلولا التدافع ده خلاص يفضل غلبة للكفار، تستمر غلبتهم وأبدا، وفساد بقى محدش يجاهدهم ولا حد يغلبهم ولا الكلام ده. فالحكمة إن ما يحصلش فساد وإفساد في الأرض. فالتدافع من حكم الله الإلهية، ما يبقاش فيه فساد حتى لا يعم، تتعطل منافع الأرض، تبطل مصالح الأرض، لا حتى أماكن العبادة الصومع والبيع بتهدم وتزال. ولولا سنة التدافع ما بقاش في بيت أصلا عبادة في الأرض يعبد الله عز وجل فيه. أنواع التدافع بين أهل الإيمان وأهل الكفر مش بس جانب واحد اللي هي ساحة القتال، وقلنا الكلام ده في 200 حلقة اللي فاتوا. لا مش بس بالسيف وبالسلاح زي ما هم بيواجهوا هناك، لا المدافع في أمور كتيرة جدا، وده دورنا. مدافع اقتصادي يا أمة المليار، خلينا واقفين هنا بالله عليكم شويه عشان انا يعني عايزه ابهدل شويه هنا. مدافعه اقتصاديه في ايه؟ ده احنا الدوله المستهلكه، ده احنا الشعوب المستهلكه، احنا الكريد اللي بندفع، احنا اللي بناخد، احنا المستهلكين. تروح تقول مقاطعه فين يا جماعه؟ فين يا امه المليار؟ فين فين فين صناعتنا؟ وفين اكلتك؟ وفين شرب؟ وفين اقتصادك الخاص بيك؟ وفين مصانعك؟ مش مصانع كرتون وشيبسي وكلبز وكلام فاضي. فين مصانعك؟ فين فين فين الصناعه اللي انت بتصنعها؟ الجيش بتاعك اللي كان بيصنع فين؟ فين يا امه المليار التدافع الاقتصادي فين؟ مفيش لا سلاحك ولا دوائك ولا القمح الخبز بتاعك، ثلاث حاجات ثلاث حاجات مات عليهم الرجل الصالح، لا سلاحك ولا دوائك ولا لقمة العيش تاخدها من. طب ما احنا بنزرع، انت عندك انت القمح. لا ما تزرعوش قمح وديكوا معونة. طب تبور لي ارض ليه؟ لا ما تعملش القطن ونديك معونة. نزرع ايه؟ وتعالوا اسمعوا من الفلاحين بيقولوا ايه، ولا بتوع الصعيد بيقولك ايه، يقولك غصب عنا ما نزرعش ولا قصب السكر. قصب السكر واللب، لب ايه اللي هو تبع الشمس ده؟ لا لا لا، لب ايه؟ فين القطن وفين القمح وفين وبعدين يمنع المعون فتبقى مذلول للقمتك، كارثه. يبقى التدافع مش في ساحه القتال، لا في التدافع الاقتصادي وفي تدافع مدافع اعلاميه، اعلام بيواجه اعلام، وده اللي حصل. يمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. ايه اللي حصل؟ في عملوا السوشيال، بيقفلوا الصفحات، عاملين خوارزميات للكلام اللي بيطلع. يلا ترجمه، مين بيعرف اسباني ومين بيعرف ايطالي ومين بيعرف كذا، ترجموا يلا طلعوا المقاطع. ما قدروش، ما قدرتش الخوارزميه على كل ده، فطلعت الحقائق لايف، طلعت الحقائق والضرب والحرق والمجازر لايف قدام الناس كلها. المدافع الاعلاميه مهمه، الناس اللي بتعرف تتكلم مهم، الناس اللي بتعرف تطلع وتقول وتكتب وما تستقل مهم. في كمان مدافع باللسان، قول الحق. في مدافع بالقلم والكتابة، وأعرف ناس كتابتهم بتعيطني، مطلعين بكل جوارحهم من إحساس. اكتبوا قولوا واعملوا، اللي عنده بلاغة في أمره وفي لغة يلا اكتبوا. في مدافع اجتماعية، مدافعات كتيرة مش بس بالسيوف وفي ساحة القتال لا لا لا، وده واضح دلوقتي وشفناه. مدافعات في النت موجودة، مدافعات للقنوات اللي والله من أوجه المدافعة العظيمة، وأنا بقول ديت أوجه التدافع، الإعلام. الآية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن، جعلنا منهم، جعلنا منهم يا رب، ولينصرن الله من ينصر، إن الله لقوي عزيز. دفع دول بالسلاح، دول بالكلمة، دول بالقلم، دول في الخطابة، دول في المناظرة، دول في الاقتصاد، دول في الإعلام، وده اللي محتاجين. بيان الحق وإزالة الشبهات ذات نفسها، الرد على الباطل، الرد على الكلام دول، وطلعنا أول بقى ونرد ونقول. تدافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتوقف، مدافعة ومحاربة المنكر مدافعة لا تتوقف، بيان سبيل المؤمنين وسبيل الحق وده سبيل الباطل، مدافع وسنة لا تتوقف، كشف الباطل والبدع وزيف وسبيل المجرم ايه وسبيل الحق ايه، مدافعة لا تتوقف، الصبر على الحق والصبر أمام كيد الأعداء دوت ومكرهم، ويمكر الله بنا بهم يا رب اللهم أمين، مدافعة لا تتوقف. وأعلى ده الجهاد في سبيل الله. شيخ الإسلام ابن تيمية كان له مقولة بتقول الجهاد منه ما هو باليد ومنه ما هو بالقلب، والدعوة بس حتى باللسان، والحجة والرأي والجدال بالحق والتدبير والصناعة. الصناعة يا أمة المليار، الصناعة مصانع لنا، مش كله استيراد استيراد استيراد. وإحنا بتعمل إيه؟ شيبسي. إيه المصانع معمولة إيه؟ مصانع شيبسي. يا نهار أبيض، إيه بتيفور والله العظيم حاجة مصيبة. وياريتها حتى في الآخر مش عارفة فوجئنا إن هي جاية من عند مش عارفة يوجيني ولا نعرف اسمه، نسيت الاسم. يعني حاجة كارثة، حاجة كارثة. بنيجي ندور على على على فيلم كرتون بجودة كويسة للجيل الثالث للأمة المسلمين في الغرب. المسلمين في الغرب، الجيل الطالع الثالث ده ما شافش اسلام، هاتولنا افلام قديمه ومش عارفه ايه وياتين صلصال حتى مش جديد، حتى الجوده بتاعت ما فيش حد يتبنى يطلع فكره لكرتون اسلامي يشرح البطولات ولا جرافيك اسلامي ولا حاجات جميله. ما نصرفه، ما نصرفه، ما احنا عندنا الناس اللي راح كفل حيوان والله العظيم مليونير الفلاني في الدوله الفلانيه مسلم، راح كفل الحيوان اصله بينقرض. يا عم دينك بينقرض دلوقتي، المسلم بينقرض دلوقتي، عندك اهو دمه اهو، روح فكر زي ما فكروا على 100 سنه يطلعوك بره دينك وبره عقيدتك ويطلعوك من زوجتك، وهي تطلع تقول لك لا ولا تعالى يا جدعان الهيصه اللي بنسمعها دي. يا واحد متنصل من مسؤوليته، يا واحد اتكالي، يا زوجة متدلعة، يا بنت مش عارفة داخلة متجوزة مش عارفة مسؤولياتها، كل تطلع تطلع تطلع 100 سنة تخطيط، مفيش واحد يطلع ويطلع حر ماله. لقيت والله بوست مرة الواحد بيقول لك يا جماعة والله أنا من 2010 و2012 حاولت أعمل فكرة بس مفيش الدعم المادي ليه، لكرتون حلو. طب حلو، ده احنا كنا بندور الناس اللي في اسبانيا دول هنعملهم ايه؟ طب اللغه موجوده وايه البديل؟ كرتون كله الاسره مش راجل وست بس، عادي راجل وراجل ست وست يعني، وده منتشر بقى منتشر عادي، ما هو صاحبي وصاحبتي وعادي هم يعملوا كذا، بس انا عارف ان ده بس يعني كده، ما عادي الاوبن ماين في العقيده، في العقيده تيجي الأونروا هناك في فلسطين تقول لهم عايزين الخبز قبل الحرب الكلام ده، ويطلع مراكز ومعروفة، وكنا عدنا نتكلم عليها قبلها بشهرين قبل الحرب في طوفان أقصى بشهرين، مركز سواسية كله زي بعضه، عايز المعونة درس المنهج ده، أدرس منهج في غزة بتوع القرآن اللي قعدوا ختمة أقول يا رب ده كان ربنا بيعدوه، قعدوا يوم كامل الست المسنة الكبيرة القاعدة الحاجة تسمع القرآن في جلسة واحدة، والمسجد كله حمل لكتاب الله، جايين عشان أدرس لهم منهج مخالف لعقيدة، مخالف للفطرة، مخالف للسنة، مخالف لديني، علشان آخد منه يا خبر ربي عشان تديني لقمة العيش، مش عايزها أنا، مش عايزها. عشان كده جه طوفان الأقصى. اما نيجي نقول انا محتاج ان انا اشيل كل سنن التدافع اللي انا شفتها ديت، ودافع بالمال ودافع بالفكره والكلمه والقلم والاعلام والاقتصاد، هيجي نصر؟ طب ما في حاجات بتخلي النصر ما بيجيش، في حاجات بتاخر النصر. عدوا معايا، ضعف الايمان في صلاه فجر الناس. طب ما هم ايوه، فين اللي حوالين؟ فين الفئه اللي هتنصر؟ اما هم الله يكرمهم، الله يكرم ان شاء الله ربنا هيكرمهم. الحديث في استمرارية، لا تزال والله لو عملوا ايه، قعدوا 50-60 يوم الهدف القضاء، والله ما حيقدروا يقضوا عليهم، لا تزال. انا مصدقة كلامك يا رسول الله، انا مصدقة كلامك يا رب، مصدقين موعود الله، لا تزال طائفة من امتي هم، وحيسلموا غيرهم شيء مش ابدا، انا مصدقة وعندي يقين في ده. اما اقول ضعف الايمان، فين صلاة فجرك يا ابني؟ فين يا بنتي صلاة الفجر؟ فين القيام يا حبيبتي؟ فين القرآن؟ قرآن بس حتى في المقراء الورد حتى بتاع اليوم. العصيان المعصية، انك توالي المشركين، الخونة، الخونة اللي بقوا على العالم كله مرأة ومسمع، خونة خونة وعملاء، والله دول المنافقين، دول مش بس المرجفين في المدينة، دول المنافقين، دول اللي ظنوا في الله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وظنوا في الله الظنون، دول تهلك هذه الفئة، والله لا تهلك. شوفوا احنا هنقدر على كلهم، هتقدروا على هتهلك، يلا يلا هنديكم 30-40 وخلصوا عليهم، سكتم بكتم محدش يتكلم لأخوك المسلم. المعاصي الذنوب كل ده سبب للهزيمة وتأخيرها، سبب لتأخير النصر. الاختلاف كل واحد يختلف على التاني، والفرقة إرادة الدنيا، منكم ما يريد، شوف الآية كانت واضحة، منكم ما يريد الدنيا منكم من يريد الآخرة، ده قال فين؟ اتقالت في الصحابة وبينهم النبي عليه الصلاة والسلام، ما بالك دلوقتي الربا، فحلال حلال حلال حلال. ترك الجهاد مش يعني، انا عايزه الجزئيه دي ان شاء الله نعمل لكم فيها 2-3 كده، يعني موضوع الكلام والشبهات على الموضوع ده. الله عز وجل يسلط على الناس اللي بتترك اسباب النصر والايمان والاعتصام بالله وبالقران وبالسنه ذل، اعجبوا بنفسهم، بياخدوا من الاعداء بطانه ومشوره ليهم. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة، مش عايزين مصلحتكم، ودوا ما عنتم، عايزينكم في مشقة دايما، عايزين لكم المشقة دايما. لكن أسباب النصر عدوا معايا 9، ورجعوا الحلقة دي بالله عليكم، ورجعوا الحلقة دي هتلاقوا موجودة على اليوتيوب، لكن هقول لكم بسرعة في عجالة أسباب النصر. توحيد، إخلاص يعني إيمان يعني تحقيق الإيمان. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حقق أصول الإيمان الست. رجعوا الحلقة تاني عشان نقعد نشرح تاني, لكن هو ده العنوان. عايز إيمان, بس إيمان ما بيبقاش فيه كفر ولا شرك, توحيد بجد ما بيخلطوش شرك. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون, أنتم أنتوش خايفين أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطان عليكم سلطان. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا إيمان ولم يلبسوا إيمانهم بإيه؟ إيمانهم ما تلبس بظلم لهم ولنفسهم واللي حواليهم, أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي في غزوة يتضرع إلى الله ويفضل يدعي حتى يبان حبيبي عليه الصلاة والسلام, تقع العباية ويبان بياض إبته, يا رب يا رب يا رب يتضرع, اللهم اللهم تهلك هذه العصابة من الإسلام, يا رب لا تعبد في الأرض, يا رب يا رب يا رب انصرنا انصرنا انصرنا, ويا رب لا. وكان في غزوة بدر خلاص مش هتقول مش هتوحد, مش هيبقى في حد يوحدك يا رب على الأرض ولا يعبدوك, لا يوجد من ينصرك يا رب على لا عبادة ولا تحب, ولو أهلكهم من اللي يعبد ربنا بعدي؟ القلة المؤمنة الباقية فضل يدعي. تاني حاجة من أسباب النصر تقوى الله عز وجل, عمل الصالح يا جماعة. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتكم من فورهم يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين, جعلها الله بشرى يا رب. اللهم أمين يا رب, يا رب انصرهم ومدهم بملائكة الأرض والسماء يا رب. تاني حاجة الخشوع, وإنك مش بس تخشع, لأ ده أنت تخضع لشرع ربنا سبحانه وتعالى كتاب وسنة, يبقى سمعا وطاعة. حاضر يا رب. ولينصرن الله إيه؟ من ينصره؟ تنصر شرع ربنا ربنا ينصرك, إن تنصروا الله فأوامره, نعم يا رب حاضر يا رب, طاعة الله ينصركم. انت تنصر ربنا بايه؟ باقامه شرع الله ودينه. قيموا في بيتك يا ابني وعلى بيتك وعلى عيالك وعلى زوجتك وكذا وبيه عشان يطلع بره, لما غيرك يعمل وانت وانت وانت وانت المجتمع كله يبقى كده. رابع حاجه من اسباب النصر الائتلاف مع بعض, القلوب مع بعضها, الوحده, ما فيش تنازع, ترك التنازع, ما فيش اختلاف ما بينك وما بينك. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله عز وجل يقول ان الله يحب مين؟ الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولا تنازعوا, الله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. خمس حاجة من أسباب النصر العزيمة بقى والشجاعة والثبات, إنما النصر صبر ساعة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة إيه فاثبتوا. طب أعمل إيه؟ واذكروا الله كثيرا, علامات الثبات لعلكم تفلحون. الشجاعة والإقدام اللي عملها أهلنا في غزة حلو حلو. إمتى تقدم وإمتى أهجم, إمتى أعرف ده الموضع الصح وده الموضع الغلط, والحمد لله إحنا شوفنا تكتيكات. اللهم بارك اللهم بارك, عايزين يتعلم الأمة كلها منهم منهج. سادس حاجة من أسباب النصر الصبر. الصبر, النصر بيجي مع الصبر, إنما النصر صبر ساعة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا رب جعلنا منهم, قولوا أمين. سابع حاجة الإخلاص, مراقبة الله, دايما خايف من الله سبحانه وتعالى ودايما أراقب ربنا في أقوالي وأفعالي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أهل الإخلاص, أهل الرجاء من الله والدعاء, إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. جعلنا منهم يا رب. الله سبحانه وتعالى بينصر الذين آمنوا, يقول إن الأمة ديت تنصر بضعفائها, المرأة والطفل. هاتوا عيالكم كده وروحوا وصلوا وادعوا كده, وبصلاتك وبإخلاصك وبدعاء الأطفال والنساء والشيوخ دولت إن شاء الله ربنا ينصر. تامن حاجة الإعداد, وده بقى بقيت سلسلة حلقتنا عشان كده كان لازم أعمل الأرضية دي. إعداد, قلنا إحنا عندنا إعداد إيماني وإعداد مهاري, في الإعداد كمان المادي الملموس. وعدوا لهم إيه؟ ما استطعتوا ما استطعتوا, بس الشرط إيه؟ إن اللي بتعدوه يرهب, ترهبون به عدو الله. قوة الرمي, قوة الرمي, حديث النبي صلى الله عليه وسلم, ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي, حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إعداد العدة صحيح, وهنتكلم فيه, ده انه ده محور لوحده صراحه, خلينا ان شاء الله نشرحه على الحلقات الجايه. تاسع سبب من أسباب النصر، تاسع حاجة الدعاء، السلاح اللي نجى الله عز وجل كل الأنبياء، سيدنا نوح نجى، سيدنا موسى، قوم صالح، سيدنا صالح والقوم، أهلك ثمود ونجى هود وأذل عاد، كل ده بالدعاء، كل ده بالدعاء. سلاح الدعاء هو العبادة، السلاح اللي يقاتل به المؤمنين حي الدعاء، لك حال مع الله، بتدعي، بتجأر وتتضرع إلى الله، فمن يجيب المضطر إذا دعا؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا ودعا ودعا ودعا ودعا، يا رب يا رب، كل اللي جاي بعد مش على نهج النبي، من أول القادة لحد صلاح الدين في حطين، اللهم قال كده، قد انقطعت أسباب الأرضية، كل حاجة في الأرض خدتها من أسباب انقطعت في نصرة الدين دوت، ولم يبق إلا الإخلاد إليك والاعتصام بحبلك والاعتماد عليك وعلى فضلك يا رب، أنت حسبي ونعم الوكيل، انصرنا. أما يجيب المضطر إذا دعاه، الله عز وجل. الإعداد والاستعداد، وهختم معايا بيكم إن شاء الله يا رب، بس الوقت يكفي، مجموعة من الأهداف زي ما قلت لكم هنكملها، والمحاور يجب علينا إحنا كمسلمين وأمهات وبنات وشباب ورجال نحن نعتمدها في حياتنا الفترة الجاية، نركز عليه، منهج تربوي، منهج عقدي، الناس اللي سألت منهج حياة ليه؟ عشان اللي جاي مختلف، العالم الفترة اللي جاية مختلف، اللي فات كوم مأوية الرفاهية، مأوية الوفرة انتهت، بدأ زمن الإعداد الحقيقي، لما افترض أصلا إحنا نكون بادئينه من فترة يعني. لكن لا بأس، ما حد شيء اسمع ليش لا ضي، من غاب ما حضر، ما غاب من حضر، مش جيت متأخر مش مهم، المهم إنك جيت، ابتدي ابتدوا، ما حدش يأسكوا، ابتدوا. ندعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص والعمل والهمة والعزيمة والاستمرار، قولوا أمين، إحنا نكمل الأمر ده اللي هقول لكم عليه دوت، منهج لو ربنا أحياني إن شاء الله ورزقنا الصدق والإخلاص فيه يا رب، هتموا معاكم بإذن الله تعالى وتنفذوه مع نفسنا وأولادنا، وهنعمل ورش ونتكلم ونقول ونسمع أسئلكم بإذن الله تعالى، تربوا على نفسكم والجيل اللي جاي، سواء انتوا كنتوا بتربوه او بتربوا او امهات او تربويين ايا كان. لو عندي امهات عايزه العلا والعزه لدينها والاسلامها، عايزه اولادها يرفعوا رايه الاسلام، وان ربنا سبحانه وتعالى يكمل لها على خير، رب توفاني الله عز وجل قبل كده، اتقتموه انتم. نبدا بسم الله، اكتبوا وراي، مجموعه الاخلاق والسلوك والقيم، الايمانيات اللي يجب ان احنا نتدارسها، تخلف منهج العقيدة ده هنقوله لوحده، منهج السلوك، اليقين في موعود الله، ودي تبقى محاضرة لوحديها، حسن التوكل على الله، دراسة ايه اسم الله الوكيل، زائد انواع الصدق واحوال الصادقين، ده حوالي 7-8 محاضرات، البدء فيها من سن 7 سنين، وقبلها ممكن تعريش خفيف بخطوط كده وقصص عريضة مناسبة لكل مرحلة، لو انا هبتدي من 3.5 وابني مستوعب معي. رقم 2 هنتكلم عن حب الله عز وجل وحب الرسول. رقم 3 هنتكلم عن الحياء والعفة بس والتعفف، موقف من، ونقول المواقف ديت قابلتنا ازاي في طوفان الأقصى، لما دخل ويستأذن أصحاب البيت، ممكن أكل الحاجة ديت من اللي محطوطة استئذان، مش من حق، بس استأذن صاحب البيت، إيه ده؟ مع إنه موضوع قوة بس استأذن، تعفف ازاي؟ فقه الجهاد والمجاهدين والمرابطين إيه؟ رابع حاجة هنتكلم عن الصبر، طبيعي طبيعي اللي فيه دوم صبر غير اعتياد، احنا محتاجين نتعلمه، والمثابرة، المثابرة لحال الدنيا وحال الدنيا وللطلب الخير وللتحصيل كمان دنيا واخرة. خامس حاجة هنتكلم عن الهمة والعزيمة، وازاي يبقى عندي دايما تطلع لمعالي الامور وترك الهيافة وفسافس الامور، معلش هنتعلم الكلام ده، الصلابة النفسية والهشاشة النفسية، وازاي يبقى عندي صلابة نفسية من الكتاب والسنة. سادس حاجة هنعمل يعني ايه نسعى السعي الحلال، ايه ده وظيفة. سابع حاجة الإيثار ومعنى العطاء وحب الخير للغير، معنى العمل التطوعي، شروطه بتبدأ منين، ونبتدي من سن 10 سنين من الكلام ده، ونشوف ازاي الورش يتنزلهم على الأرض الواقع، أدعو الله سبحانه وتعالى يمن علينا، وان شاء الله هحاول أبسطها لكم على الشاشة، طبعا دي بتبقى بدورات بس أنا هنحاول نبسطها على الشاشة ان شاء الله. تامن حاجة هنتكلم عن السعي في تحصيل مهنة جنبها جنب تحصيل الدراسة، انت بتعلم ومعك مهنة، وهنا ارجعوا للحلقة بتاعت شرح خريطة ابن سينا التربوية، لان دي من اجمل الحلقات اللي موجودة بتتكتب. قلت لكم المقولة بتاعت ابن سينا تتحط كده بمية دهب وتتعلق في كل بيت، ارجعوا الحلقات دي وتلاقوها على اليوتيوب. تاسع حاجة هندرس فقه الاولويات، عشان ما اروحش اعمل حاجة هايفة وانا عندي اولويات، وايه الاولى والواجب والمهم والعاجل واللي لا يؤخر، وايه اللي يفوض وايه اللي ما ينفعش افوض فيه. عشر حاجة نتعود على قول الحق. ازاي؟ ازاي قول الحق؟ نية وقولا وفعلا وجوارح. ازاي؟ اوعى نسكت، نتعلم ازاي اوعى تسكت عن اخذ حقك، ودي الورش بتاعتها ايه ومن الكتاب والسنة ايه. اوعى تتغاضى او تسكن او تسكت عن حد حق الاخرين، ودي مرتبة اعلى شوي هنتعلمها، وخصوصا لما يحصل تعارض ما بين مصالحك الشخصية وما بين الامر ده. هنتعلم كمان مهارات للعمل والاستعداد المهاري، ودي مهمة، قيمة العمل الجماعي وقيمة العمل بروح فريق العمل، احترام الرأي والرأي الآخر، خصوصا في مرحلة بقى المراهقة المبكرة والمتوسطة. ازاي؟ ازاي ابص نظرة تكاملية ما اجي احط قرار؟ ازاي اتعلمه؟ ايوه نعلمه 13 و15 سنة يتعلموه، اسمعوا اللي بقول لكم عليه من ربنا، احيانا هعملها معاكم بإذن الله على الشاشة. ازاي اقرا المشهد من جميع جوانبه قبل ما اخد قرار، وايه القرار اللي يبقى باسمه كاف كونسيدر اول فاكتور، يعني ايه باعتبار ايه القرار الفردي والقرار اللي يؤثر على الاسره واللي حواليها والمجتمع. هنتعلم الكلام ده، علمه اولاد 13 و14 و15 سنه. الحيطه والحذر اتعلمها ازاي، الحس الامني والايماني، القدره على اداره الازمات، ويحصل ازمه اواجه ازاي المشكله واحلها ازاي. ازاي نتعلم قيمه من القيم، شموليه الدين، شموليه الحركه لاجل الدين. ازاي نتعلم كمان من المهارات الحذر ازاي من الاختراق الفكري والعقدي والاخلاقي والامني، ناخد فيه جزء. ازاي نتعلم مهارة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية والامر الشرعي والفقه فيها. ازاي اتعلم كقيمة وكسلوك وكخلق احترام العلماء والذين سبقونا بالايمان والدعوة من الدعاء والمربين. نتعلم الكلام ده ازاي، نتعلم مع الله اكبر، نتكلم مع الله اكبر مننا ازاي. نتعلم الاركان، الفهم والاخلاص والعمل النقي، ثم جهاد اخوة وتجرد، ثقة وتضحية وطاعة ربنا، ثم الثبات نشيدنا المتوقد. الاركان دي نتعلمها كلها. نتعلم ونحط ازاي ويبقى عندي قائد وبنت طالعة وشاب وولد وفتاة طالعين، العنصرية حرام، الطبقية المجتمعية وزر، اكرام الناس واكرام الناس على حسب التقوى، كرم ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اعلم ازاي نحب الاوطان والسعي في خدمة الوطن وحماية الوطن وتقدم الوطن، عمل نتقرب به الى الله. ياريت تكونوا كتبتوا الحاجات ديت ورايا، احنا هنعملها سلسلة ان شاء الله تعالى، مع سلسلة العقدية، المنهج العقدي في التربية، عشان ما يقتش الاسلام من قبل، ما يبقاش احنا اللي بيضار بنا الاسلام، احنا اللي بنتبهدل واحنا اللي مبهدلين الاسلام واحنا اللي سبب الهزيم. لا، ما نبقاش كده. قولوا امين وندعو الله سبحانه وتعالى، يا رب يا رب يجعلنا يا رب سبب للنصرة، ويجعلنا يا رب سبب لتحرير المسجد الأقصى، احنا واولادنا وكل اللي بيسمعنا، قولوا امين. ويعنا يا رب بالخطأ اللي اجتهاد مننا ما استطعنا، ما استطعنا. ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمنا واياكم. لو في اسئله او ناخد حاجه من على اللايف، معنا اتصالات يا شباب ولا ناخد دي؟ نعم، أمة الله من القاهره، السلام عليكم يا أمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، الله يكرمك. والله يا دكتورة احنا يعني كنت بحاول اتواصل معاك من زمان، واحد زعلان على الاحداث اللي بتحصل في غزة وكده، بس ندعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يفرج كربهم ويرحم شهدائهم ويصبرهم يا رب العالمين. يا رب يا بنت، اللهم امين امين. انا حاسه ان حضرتك كمان عايزه تشوف حضرتك في مشكله خاصه بيا، فانا عارفه ان ده مش وقته، بس انا مشكلتي يعني صعبه شويه. انا متزوجه بقالي حوالي 5 سنين او اكتر، وبعدين كنت في العيله وكده انا وصليت وكده، فحصلت مشاكل وكده فتعزلت. فمن ساعة ما استعزلنا بقى ومن كل كده أسلوب وحش جدا معايا. تمام، بقالكوا قد إيه معزولين يا أمة الله؟ إيه؟ بقالكوا قد إيه معزولين؟ حوالي 3 أشهر. تمام، وهو من ساعتها معاملته معاك اسماعيل اتغيرت ايه؟ هل بيقول لك ده صراحة ولا بينكد عليكي او بيضيق عليكي في الملاحظات؟ لا، هو في الاول كان اسلوب وحش كده، يتحكم ويرتب طلبات كده اسلوب مش كويس. طيب وضحتي له انك ليه بتعمل كذا وليه كذا؟ وضحتي له؟ وضحت له واتكلمنا معاه، قال لي هو انا كده واستخدميني لغايه لما نفسيتي تتظبط وكده. تمام، سؤالك ليه ايه؟ طيب انا ليه حقوق عندك؟ سؤالك ليه؟ انا فهمت. ليه حقوق عندك؟ يعتبر ما بصيتش حقوقي كلها. نعم؟ انا طبعا هو رافض تماما هو ياكل يشرب معانا خالص، يعني انا رافض ايه؟ انا مش سامع يا جماعه، افتحوا لي الاربيس. رافض ايه؟ رافض ياكل ويشرب معانا. ليه؟ عشان اتعزلته يعني. رافض ياكل ويشرب معانا تماما. طول اليوم قاعد تحت، طول اليوم قاعد مع اهل تحت. وطول الليل بره البيت. طول اليوم بالنهار تحت، طول الليل بره البيت. طبعا انا يعني مخنوقه وكده، بحاول ان انا مثلا ايه ادعي له بتاع، اتكلمت معاه مفيش اي نتيجه. غصب عني بلاقي نفسي في اوقات بحسن عليه. طب انا اقول لك على حاجه. لا يا امانه الله بقى، بلاش نحاسبن في الفتره دي، يعني بلاش نحاسبن. انا عايزه اقول لك على حاجه. اسمعيني يا امانه الله. اولا ما تحاسبنيش، بدل ما تحاسبني وفري الوقت ده والكلام ده. يا رب اهديه، يا رب اشرح صدره لينا، يا رب اجعل خيره عليا وعلى بيتي وعلى أولي. افتح قلبه ليا ولاولادي والبيت يا رب. وانت بقى الحركات والتكات والحبشتكنات اللي بتعمليها، عامله اكله حلوه، عامله حلويات حلوه، تعالى انا عامله لك النهارده، بص الكيكه ما اتحرقتش النهارده، عامله حاجه حلوه نزلي منها الحمش. معنى انك اتعزلتي كده نزلي، لو لنا جار احنا مسلمين، خبط ادي طبق حلو من اكله انت عاملاها، عامله حلويات تنزلي لها ملقه ترميها، يا حره براحتها. المهم ان انت تكوني عملتي الخير، وحاولي صفي قلبك. انت منعتي الجزء الاكبر يا امه الله من الاحتكاك والمشاكل مع الاختلاط، والعزله ريحتك وخلاص. تمام، حاولي بقى جرجري ناعم حبه بحبه مع زوجك. يلا تعال شوف انا معامله لك ايه. طب بس تعالى بدري 10 دقايق، طب بس هوريك حاجه وانزل تاني. طب مش يعني جرجري فيه بالمعامله الكويسه وبالكلمه الكويسه لحد لما يعني تجيبيه تاني ده يخش البيت، وبعد كده احنا هنتصرفوا فيه. واكله حلوه عاملاها زي ما بقولت لك، نزلي قدمي دايما الخير وفاهميهم. مش معنى احنا قطعنا ان احنا متخاصمين ولا كده، ولكن منعا للمشاكل. لكن ما تدعيش عليه يا بنتي، ادعي له ان ربنا يصلح حاله وان هو يشوف بيته وان هو يجي. وامر طبيعي ان ولد بيبقى تحت سندان الام ومراتك عملت، طبيعي، مش مبرر لاخطاء يعملها، ولا مبرر انه ما ياكلش معاكوا ولا انه يسيبكوا، مش مبرر، ولكن نفسيته شويه. ايه اللي يطيبها؟ انت. عبد الله سبحانه وتعالى يا رب يا بنتي لك بالخير، اللهم امين. معانا كام دقيقه ولا خلصنا كده؟ طيب خلينا ناخد حاجات من على ال، معانا اتصال تاني. طب يلا ام عبد الملك، منين يا ام عبد الملك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. حبيبتي انا يعني بحبك في الله ويعلم رب، يعني سبحان الله. حبك الله يا ام عبد الملك، حبك الله وراضي عنك الله. والله يعني بحبك حب يعني ربنا اللي يعلم والله. وانا بدعي من هذه المنصه الحقيقيه الذي لا يوجد في مصر عندنا يعني حقيقه نهائيا لولا هذه القنوات. الحمد لله. بنداء لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم يا رب العالمين. يا رب، اللهم امين. يا رب ينصرهم. يا رب يا رب يا ام عبد الملك، يا رب ينصرهم نصر من عند. سمعتي حلقتنا النهارده؟ بقول لاخواتي في مصر يعني الومهم على انهم خلوا دوله حكمت فينا في الاكل والشرب، تمام. اسمعيني بس من التليفون يا استاذه هاله، كل ما نعدي على أي شيء تلاقينا زحمة سكر، زحمة رز، زحمة كل شيء كان. فيعني خلوا الكرامة عندنا بقت قليلة، خلوا الكرامة عندنا قليلة أستاذة هالة. والله يعني الواحد حزين قوي ان احنا وصلنا للمركة، واحنا كان نفسي ان احنا نبقى عندنا كرامة. شعبنا المصري شعب كريم. نعم ربنا يصلح الحال للمسلمين يا رب. وابلغ رسالة من هنا يا رب تيجي لنا بالسلامة، وبجد نفسي ان انت تجينا ونشوفك يا رب كده في مصر، ونكون نقابلك في المطار كده. والله يعني احلى دعوة، احنا يعني مصر وحشتنا وربنا ردنا على عز مصر. نفسي فيها قوي يا ابله هاله بجد، يعني نفسي كده يا رب ربنا يصلح الحال في بلادنا يا رب، وترجعوا لينا سالمين. الله المستعان. يا رب يا رب يا ام عبد الملك، رب تبقى ساعه اجابه ونشوفكم وتقابلينا في المطار ان شاء الله على نصر وعز، اللهم امين. وليس ذلك على الله بعزيز، الدنيا بتتغير والله اعلم ايه اللي جاي. مصر وحشتنا وحشتنا كل شوارعها، وبيبعتوا لي كده الشبابيك والبيبان والمش عارفه وايه في الشارع، الواحد بيقعد الله سبحانه وتعالى ينصرنا ويعزنا وينصر اهلنا في غزه يا رب، ويجعل يا رب يا رب هذه الايام وهذه السماء بردا وسلاما عليهم، اللهم امين. وقت حلقتنا انتهى، الله سبحانه وتعالى تقبلها منا على خير، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.